عندما نسأله بسم الله. عندك يا أخي أنت يا عبد القادر، أنت محمد عبد القادر، نعم معلوي، عندك سؤال هذا. هل الأمر يفيد الفور؟ وانتبه للسؤال. نعم أحسنت، إذا صحبته قرائن تدل على الفورية أو على التراخي فإنه مع القرائن يدوره. أحسنت. والذي فيه خلاف، نعم الأمر المطلق الذي لم تصحبه قرينة، ففيه خلاف بين أهل العلم هل يفيد الفور أو لا يفيد الفور، فما هي الأقوال التي ذكرت؟ نعم أكثر أهل العلم على أنه يفيد الفور، وأدلتهم عن الفورية قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وأيضا استبقوا الخيرات، أيضا وهو من إكاد من أدل الأدلة إن شاء الله. نعم لا هذا ذكر، نعم ما منعك أن لا تسجد؟ ما عنده. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالتحلل فتراخوا فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام، فدخل مغضبا على أم سلمة إذ لم يمتثلوا أمره، فهذا يدل على الفورية. والقول الثاني، ما هو القول الثاني؟ نعم أحسنت، أنه أمر مطلق من قدر المشترك بين الفورية والتراخي، وبعضهم يعبر عليه يعبر به أو يعبر عنه بعبارة عليه انتقاد، بعضهم يعبر عنه بعبارة عليه انتقاد عندهم أن الأمر المطلق للتراخي، هذا ما يريدونهم الذين قالوا في هذه المسألة وتكلموا فيها ما يريدونها، فهم يرون أن الأمر المطلق الأفضل أن يكون في أول أمر في أول وقته يفعل، هذا الأفضل عندهم، فما يقول الأمر للتراخي معناه أن الأفضل يتراخى فيه ويتأخر، لا، وإنما يقصدون بهذا أن الأمر المطلق للقدر المشترك بين التراخي وبين الفورية، ولا تعرض فيه لوقت فعلي، ما يتعرض لوقت الفعل ففي احتمال. وأما معنى العبارة الثانية أن الأمر للتراخي معنى تنصيص أن الأمر المطلق للتراخي، وهذا ما يريدونه. فعلى هذا فهل الحج للفور على المستطيع أم للتراخي؟ نعم على الخلاف بينهم، نعم على الخلاف بينهم، فمن رأى أن الأمر المطلق يفيد الفورية يقول على الفور الحج، من استطاع إلى البيت سبيلا يجب عليه أن يحج فورا، يجب عليه أن يحج فورا ولا يؤخر، فإن أخر فإنه يأثم. وهكذا الزكاة أيضا تخرج على رأس السنة عندهم، فلا تؤخر عن وقتها بعد دوران الحول يخرجها مباشرة. وهكذا الكفارات المطلقة النذور المطلقة لها نفس الحكم بناء على هذه القاعدة أن الأمر المطلق يفيد الفور، وهذا قول جماعة من أهل العلم. وأما من رأى أنه لا يفيد الفور وإنما هو القدر المشترك يقول لا يأثم، لا يأثم من أخر الحج، وهكذا من أخر الزكاة عن وقتها لا يأثم. حاصل هذه مسألة أصولية مختلف فيها. والذين قالوا بأنه للتراخي ما هو يكاد أقوى دليل لهم استدلوا به؟ فرضية الحج، قالوا الحج فرض في السنة السادسة وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة العاشرة، إلى السنة العاشرة، والجواب عنه أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة وليس في السادسة، صحيح أنه فرض في السنة التاسعة كان فرضا، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم للعذر الذي أظهره أو الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام أنه أرسل في التاسعة الصديق وعليا رضي الله تعالى عنهما يؤذنان في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان، فسبق علي وأبو بكر يمهدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من قابل. أحسن، هذا هو الصحيح، أن الحج إنما كان في السنة التاسعة وتأخر رسول الله للأمر هذا وليس في السادسة. والإمام استدل بهذه القاعدة أن الأمر للفور على أي شيء، استدل بهذا الأمر على أي مسألة هنا؟ أن المراد بثلاثة قروء أطهار. أحسنت، أن المراد بها الأطهار، لأنه إنما يطلق في الطهر لا في الحيض، فلو طلق في الطهر لم تعتد إلا بالحيض، الآتي بعد لا كان ذلك تراخيا. فعلى هذا أول شيء يكون هو الطهر، أول ما تبدأ به المرأة الطهر، فيتأتى لنا أن الأمر للفور. والله يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلو حملناها على الحيض سيكون شيء من التراخي في المسألة، لأن الحيض يعقب الطهر يكون بعد طهر، لكن لو حملناه على الطهر فإن هذا يدل على المقصود أن الأمر للتراخي. لكن كما قال رحمه الله تعالى: هذه الوجوه وإن كانت قوية فإنها تفتح من الأسنى أبوابا وربما عسر إغلاقها. فالأولى لأصحابه أن يتمسكوا بما تقدم أشار إلى هذا، فالأولى لكم التمسك بما تقدم حديث ابن عمر مع الآية تبين العدة، فتلك العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعلوم أن المرأة لا يجوز طلاقها في الحيض، فإذا تطلق العدة، والعدة على هذا هي إيش؟ الأطهار للحيض، لأن الله أمر بالطلاق في العدة والمرأة لا تطلق في الحيض، حرام طلاقها في الحيض. فإذا العدة هي الأطهار التي أمر الله بها أو التي أمر الله سبحانه وتعالى بالطلاق فيها، بإيقاع الطلاق فيها، فهذا الدليل قوي لهم حديث ابن عمر مع الآية. بسم الله. قال رحمه الله: الفصل الثالث. وقد تقدم معنا أشار إلى ثلاث فصول وانتهينا من فصلين، الفصل الثالث ما يتعلق بهذه المسألة. قال الفصل الثالث: قالوا، لأن هذا إيراد من الأحناف ومن ذهب إلى مذهبهم عن المالكية سيجيب عليه. قال الفصل الثالث: قالوا إذا جعلتم الأقراء الأطهار فقد تركتم نص الآية في جعلها ثلاثة. إذا جعلتم الأطهار، إذا جعلتم الأقراء الأطهار فقد تركتم نص الآية في جعلها ثلاثة، ثلاثة قروء، وأنتم تقولوا الأقراء هي الأطهار، ربما هذا الطهر الذي طلقها فيه ما يكون لنا لحظة ساعة واحدة فإذا بها تحيض بعد ذلك، هذا ما يقول واحد يحسب لها واحد، لأن ربما تطهر الآن يعني تكون طاهرا في هذا الوقت الذي طلقها فيه، فإذا بها تحيض بعده مباشرة يطلقها وتحيض مباشرة، فكيف تحسب واحدا هذا؟ والله يقول ثلاثة قروء، فكيف تحسبون هذا واحدا؟ هذا ما يصلح أن يحسب واحدا على ما ذكر هؤلاء، لأن ربما تحيض مباشرة بعد هذا الطهر بلحظة بليلة بساعة، فهل يقال في هذا واحد؟ والله يقول ثلاثة قروء، هذا ما يكون واحدا. قالوا إذا جعلتم الأقراء الأطهار فقد تركتم نص الآية في جعلها ثلاثة، لأنه لو طلق في طهر لم يمسها فيه قبل الحيض بليلة لكان عندكم قرآن معتدا به وليس بعدد، ما هو بعدد ليلة، هذا ليلة ما يحسب، بل ربما كان في لحظة هذا الطهر الذي طلقها فيه يكون لحظة برهة من الزمن، لحظة يسيرة، لحظة يسيرة ساعة دون ساعة يطلقها فإذا بها تطهر، هل يحسب عندكم هذا واحد؟ والله يقول ثلاثة قروء. قال رحمه الله: الفصل الثالث: قالوا إذا جعلتم الأقراء الأطهار فقد تركتم نص الآية في جعلها ثلاثة، لأنه لو طلق في طهر لم يمسها فيه قبل الحيض بليلة لكان عندكم قرآن معتدا به وليس بعدد. قلنا له: أما إذا بلغنا لهذا المنتهى فالمسألة لنا وليس لكم، أما إذا بلغنا إلى هذا المنتهى الذي أتيتم به أنكم لو جعلتم هذا الذي طلقها فيه الطهر الذي جامعها فيه وما هو إلا ليلة مضت عليها في هذا الطهر ثم جاء الحيض. لو جعلتموه واحدا خالفتم نص الآية. قال لو بلغنا إلى هذا المنتهى فالمسألة لنا ليست لكم، ليست لكم، هذا لنا وليس لكم، تحتجون به علينا. ليش؟ كما سيأتينا. قلنا له أما إذا بلغنا لهذا المنتهى، أي انتهينا إلى هذا الشيء، فالمسألة لنا. وما أخذ القول في المسألة سهل، ما أخذ القول في المسألة ما هو عسير علينا، فهو سهل ونجيبكم فيه. وما أخذ القول في المسألة سهل، لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد وغيره، لغة مشهورة عند العرب. فنعم ثلاثة قروء قد تطلق يريد بها العدد ثلاثة، وقد يطلق يراد بها اثنين وبعض الثالث، وبعض الثالث، وهذا ما هو إشكال أبدا، هذا وارد في كلام العرب وفي لسان العرب أنه يطلق الكل أو يطلق على الكل في أو يطلق الكل ويراد البعض ويراد بعض العدد، فتقول عشرة وربما تريد بعض العدد. وكما قال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي بعض الأصابع، وما يجعلون جميع الأصابع، وإنما يجعلون بعض الأصابع ومنها الأنامل فقط، ومنها الأنامل فقط. وهكذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ما هو جميع الناس قالوا لهم، وإنما بعض إيش؟ بعض الناس. فلا إشكال ولا إراد علينا. ثلاثة قروء أي قرآن طهران، وبعض إيش؟ وبعض الطهر ولا إشكال، وبعض الطهر ولا إشكال. هذا وارد في لغة العرب وفي لسان العرب أن البعض في لسانهم يطلق على الكل في إطلاق العدد وغير العدد، ومن إطلاق العدد هذا ثلاثة قروء، ومن إطلاق أيضا كذلك العدد، ومن هذه الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي بعض إيش؟ الأصابع، وليس جميع الأصابع، أطلق الكل وأريد إيش؟ البعض، وهذا وارد. ومن الإطلاق إطلاق البعض في غير العدد ويقصد به الكل، تقول قمت الليلة، قمت الليلة وما تريد إلا بعض إيش؟ بعض الليل، لأنك ربما نمت، ربما نمت في بعض الليل وما قمت كله، فهذا جائز، هذا إطلاق في غير البعض أو في غير العدد، فتقول قمت الليلة وأنت لم تقم إلا نصفه أو ثلثة أو دون إيش؟ أو دون ذلك، ومع ذلك تعبر بهذا الكل، فتقول قمت الليلة، الذي يسمعك ربما يقول هذا إقامة إيش؟ جميع الليل، وأنت ما قمت إلا إيش؟ إلا بعضه، هذا جائز ولا هو جائز؟ هذا جائز، فهذا معلوم في لسان العرب، لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد كما في هذه الآية، وفي غير إطلاق العدد كما في قولها قمت الليلة ولم تقم إلا بعضه، لم تقم إلا بعضه، فهذه لغة مشهورة، هذه لغة مشهورة عند العرب كما قال رحمه الله تعالى. فإذا ثلاثة قروء طهران وبعض الطهر، ما في إشكال إن حصل هذا الأمر، إن كان الطلاق في أول الطهر بداية الطهر تكون ثلاثة أطهار، وإن كان الطلاق بعد الطهر بفترة وما بقي من الطهر لجزء يسير طلقها وخرجت منه، فيكون من هذا الباب من إطلاق البعض وإرادة، من إطلاق البعض وإرادة ماذا؟ أو من إطلاق العرب الكل وإرادة البعض، وهذا وارد في لسانهم أنهم يطلقون الكل ويريد البعض. فعلى هذا الآية تحتمله، والمطلقات ربصن ثلاثة بأنفسهن ثلاثة قروء، أي طهراني وبعض إيش؟ وبعض الطهر لا إشكال، وأجبنا نكون عن هذا الذي ذكرتموه، وهذا شيء وارد في لسان العرب، ومنه ما سمعته قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس أي بعض الناس، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا وارد. وهكذا أيضا في غير العدد قمت الليلة ولم تقم إلا بعضه، وهكذا فقعد على مقعدته في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه وهو يصف التورق، قال فقعد على مقعدته، ولا يمكن أن يقعد الشخص على جميع المقعدة، وإنما سيقعد على بعض وبعضها يرتفع وبعضها ارتفع، وقال فقعد على مقعدته، فأطلق هنا الكل أو أطلق الكل على إيش؟ على البعض، أليس كذلك؟ أطلق الكل على البعض، وهذا جائز، وهذا في غير العدد كما ترى. والمصنف يقول لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل، فيطلقون الكل ويريدون البعض، فقعد على مقعدته، ولا يمكن أن يقعد المقعد جميعا في الإقعاء، لا يمكن في التورق، لا يمكن أن يقعد المقعد جميعا، فيكون من هذا الباب، يكون من هذا الباب، يطلق الكل ويراد البعض، هذا واضح. حديث أبي حميد يضم إلى قولك قمت الليلة في غير العدد وأنت ما قمت إلا بعضه، قال فقعد رسول الله على مقعدته ولا يمكن الشخص في التورك يقعد على جميع المقعدة، وإنما سيقعد على بعض ويرتفع إيش ويرتفع البعض، فيكون من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. فهذا جوابهم رحمهم الله، هذا وارد في لغة العرب فلا اعتراض عليهم. فعلى هذا ثلاثة قروء: قرآني طهراني، وبعض الطهر جائز أن يكون قرآني أي طهراني وبعض الطهر لا مانع من ذلك، وما خالفنا نص الآية، ما خالفنا نص الآية. هكذا جواب الإمام رحمه الله. نعيده. قال رحمه الله: قالوا إذا جعلتم الأقراء الأطهار فقد تركتم نص الآية في جعلها ثلاثة، لأنه لو طلق في طهر لم يمسها فيه قبل الحيض بليلة لكان عندكم قرآن معتدا به وليس بعدد، ليلة ما هي عدد. قلنا له: أما إذا بلغنا لهذا المنتهى فالمسألة لنا، وما أخذ القول في المسألة سهل، لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد وغيره. مثال في إطلاق العدد: البعض يطلق على الكل في إطلاق العدد وغير العدد. نعم أحسنت. وهذه الآية أيضا التي ذكرت، وأيضا الذين قال لهم الناس أي بعض إيش بعض الناس. وكذلك الحج أشهر معلومات، هذا في العدد، الحج أشهر معلوم، مع أنه شهران وبعض إيش وبعض الحجة وبعض الحجة شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي إيش من ذي الحجة عند جماعة من أهل العلم، ومع ذلك كما ترى أطلق الكل وأريد بعض الشهر الأخير، بعض الشهر الأخير. وفي غير العدد قال رحمه الله هنا في إطلاق العدد وغيره. مثال على غير العدد: قمت الليلة، ومع أنك ربما قمت إيش بعض الليل وما قمت الليل كله، وهذا جائز، يطلق الكل ويراد البعض، هذا جائز. وأيضا في التورك قال أبو حميد فقعد على مقعدته، لا يمكن أن يقعد على جميع المقعدة في التورك، وإنما سيقعد على البعض ويرتفع إيش البعض الآخر، هذا معلوم. ومع ذلك قال فقعد على مقعدته وهو لم يقعد إلا على البعض، فهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذا جائز في العدد وفي غير العدد، لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد وغيره. لغة مشهورة عند العرب، ما إعراب لغة مشهورة عند العرب؟ من يعرف هذا؟ لغة مشهورة عند العرب، لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد وغيره. لغة مشهورة عند العرب يقول خبر إن، اسم إن انتقل، والطرب عند من؟ أحمد. خبر لمبتدا محذوف. أحسنت بارك الله فيك. هو لغة مشهورة عند العرب، هو الخبر قد ذكر يطلق على الكل في إطلاق العدد وغيره، هذا خبر إنه، لأن البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد وغيره. لغة مشهورة أي هو لغة مشهورة هذا الشيء، فما في لكم دليل في هذا الأمر. لغة مشهورة ما يصلح، لغة مشهورة يطلق على الكل في إطلاق العدد وغيره يصلح باعتبار في لغة مشهورة، في لغة مشهورة ممكن، لكن لغة مشهورة هو لغة مشهورة على الرفع، مشهورتان. نعم، في لغة مشهورة سيكون على تقدير في، على تقدير في منصوب نزع الخافض، إذا كان بالنصب ممكن، في لغة مشهورة عند العرب على نزع الخافض منصوب. لغة مشهورة عند العرب وقرآنا، هذا ما يدل على أنه لغة مشهورة بالنصب، وقرآنا أيضا لغة وقرآن، والقرآن سيأتي بالدليل منه، سيأتي بالدليل، فيكون لغة مشهورة عند العرب أي في لغة مشهورة عند العرب، ويصلح لغة مشهورة هو لغة مشهورة، وقرآن أيضا جاء بهذا. قال لغة مشهورة عند العرب وقرآنا، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، هذا القرآن جاء بهذا الذي قررناه أنه يطلق الكل ويراد البعض، الحج أشهر معلومات، ومعلوم أن الحج شهران وبعض الشهر، شهران وبعض شهر، شوال وذو القعدة وبعض ذي إيش للحجة. وهنا الله يقول الحج أشهر معلومات، مع أنه شهران وبعض ذي الحجة، فهنا أطلق الكل وأراد إيش؟ وأراد البعض بالنسبة للشهر الأخير، بالنسبة للشهر الأخير من أشهر الحج. لكن لو قال الحج في أشهر المعلومات ما في إشكال، ما في إشكال، فإن الظرف لا يشترط أن يحتوي المظروف، لا يشترط أن يحتوي المظروف الظرف. لو قال الحج في أشهر معلومات ما في إشكال في أشهر معلومات، لكن الحج أشهر معلومات، هذا الإشكال هنا. الإشكال هنا الحج أشهر معلومات، ما هو لشهران وبعض شهر ذي الحجة. كيف قال أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة؟ أقل الجمع ثلاثة، وما هو إلا شهران وبعض ذي الحجة، وهنا أطلق عليه بالجمع أشهر معلومات. أما لو قال الحج في أشهر معلومات هذا ما في إشكال، لأنه ليس من شرط الظرف أن يحتوي المظروف، ليس من شرطه. قال الحج أشهر معلومات، وهي عندنا وعندهم شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، فالمخالف إن راعى ظاهر العدد فمراعاته ظاهر حديث ابن عمر أولى، والمخالف إن راعى ظاهر العدد فمراعاته ظاهر حديث ابن عمر أولى من هذا. وهذا جواب قوي، مو سهل، لكن الصحيح بالنسبة للآية هذا الحج أشهر معلومات أنها ثلاثة أشهر، أنها ثلاثة أشهر وليس شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة عشر أيام منه، هذا ما هو صحيح، بل جميع الشهر، جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج. ويترتب على هذا الخلاف لو قال الشخص في باب الأيمان علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من أشهر ذي الحجة، وصام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، قال علي صوم أن أصوم أو علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من أشهر الحج وصام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يكون قد وفى بنذره أو لم يوفي بنذره؟ وفى ولا ما نوفى؟ كيف الجماعة يقولون بعض ذي الحجة عشر أيام من ذي الحجة كيف يكون وفه؟ صام الحادي عشر والثاني عشر، صام نعم الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين، صام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين، وهو قال علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من أشهر الحج. فإذا صام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين وفى بالنذر أو لم يوفي؟ محمد، نعم، على القول بأن الأشهر ثلاثة كاملة على ظاهر القرآن، الحج أشهر معلومات ثلاثة أشهر كلها ذو القعدة وشوال ذو القعدة ذو الحجة كله، يكون قد وفى بنذره فأتى بالصوف أشهر الحج، أليس كذلك؟ وعلى القول بأنه بعض الحجة، ما هو ما يشمل 21 ولا 22، هل وفى بنذره؟ ما وفى بنذره، لأن ذا الحجة ليس كله من أشهر إيش؟ كله من أشهر الحج، ليس كله من أشهر الحج، وإنما هو بعضه من أشهر الحج، فعلى القول بالكلية يكون قد أتى بالنذر وفى به، وعلى القول ببعض ذا الحجة لم يوفي بنذره، لأنه ما يشمل 21 و 22. هذا مما ينبني على الخلاف. لو قال علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من أشهر الحج وصام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة، فعلى القول بأنها كلها أشهر الحج فإنه يكون قد أتى بالمقصود، يعني كله شهر قصة كامل ذو الحجة كامل، وعلى القول بأنه إن المقصود بعضه فلم يوفي المقصود ولم يوفي بنذره. وهكذا أيضا لو أخر الحلق، لو أخر الحلق إلى آخر ذي الحجة أو أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة يكون قد أتى به، والأصل أنه لا يجوز أن يؤخر هذا، أن يؤخر الأصل أن يأتي به، وليس أن يؤخره بعد أشهر الحج، ما يجوز أن يؤخره بعد أشهر الحج، لكن لعذر مثل امرأة نفاس فلها أن تؤخر ولو بعد شهر ذي الحجة، امرأة نفاس ما في مانع، أو لمرض أو غير ذلك حتى لو خرجت أشهر الحج، لكن من غير عذر، مثلا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام ذي الحجة في الحادي عشر، طاف قصدي في الحادي والعشرين أو في الثاني والعشرين أو في الثالث أو في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة، هذا الطواف وقع في وقته ولا لم يوقع في وقته؟ هذا الطواف صحيح منه ولا مو صحيح؟ على القول بأن الشهر ذي الحجة كله وبعضه. عبد الرحمن، لو شخص الأصل المعلوم عندنا أن أعمال الحج لا تؤخر عن أشهر الحج إلا لعذر، أليس كذلك؟ إلا لعذر، هذا معلوم، امرأة نفاس ما استطاعت أن تحج فلها أن تؤخر لو بعد أشهر الحج ولو بعد الحجة، واضح؟ أو مريض في المستشفى مرقد حصل لما حصل وقد أتى بعرفة إلى آخر ذلك وأتى باليوم العاشر بقي عليه بعض الأشياء طواف الإفاضة إلى آخر ذلك، مثلا ما طاف مباشرة رمى ومرض اليوم العاشر وما ذهب يطوف وحصل له ترقيد ما خرج من ترقيد إلا بعد الحجة، فهذا له أن يأتي به لعذر، لكن لغير عذر لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج إلا طواف الإفاضة إلا طواف الوداع، طواف الوداع لأنه إنما يأتي منفصل عن أعمال الحج، منفصل عن أعمال الحج، فيأتي به متى ما أراد أن يخرج من مكة أتى به طواف الوداع، أما غير أعمال الحج فلا يسأل له أن يؤخر شيئا عن إيش عن الحج أو عن أشهر الحج، ليس له أن يؤخر شيئا عن أشهر الحج إلا طواف الوداع فإنه منفصل عن أعمال الحج فيؤخره إلى وقت الخروج من إيش من مكة، فمتى ما أراد أن يخرج من مكة ولو خرجت أشهر الحج فيأتي بتواف الوداع ويمشي، هذا واضح. لكن بالنسبة الآن لو شخص طاف في 21 طواف الإفاضة أوقع في الحج ولا ما أوقع في الحج؟ ها؟ هات على الخلاف، على من يرى أنه أن ذا الحجة كله من أشهر الحج يكون حج صحيح، أحسنت، وعلى من يرى أنها 10 أيام فقط من ذا الحجة يكون حج مو صحيح، طواف الإفاضة ركن ما أتى به في وقت الحج، ما أتى به في أيام الحج أخره من غير عذر، هذا واضح. هذا أيضا ما ينبني على هذا الخلاف، والصحيح الذي اختار العلامة العثيمين أن شهر ذي الحجة كله من أعمال، يعني كله توقع فيه أو كله يعتبر من الحج، كله من الحج وليس بعضه بل كله من الحج. هذا الذي رجح العثيمين وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، الحج أشهر معلومات وليس بعض الشهر، بعض شهر ذي الحجة أشهر معلومات أقل الجمع 3، فإذا ذو الحجة كله من أشهر الحج، كله من أشهر الحج وليس بعضه من أشهر الحج بل كله من أشهر الحج، وينبني على الخلاف ما سمعت في الأيمان وكذلك في تأخير بعض الأعمال قبل أن يخرج ذو الحجة، قبل أن يخرج ذو الحجة إذا أخر بعض الأعمال التي يصلح فيها التأخير مثلا، والأصل أن يأتي بها في وقتها المعلوم في السنة، أما عرفات ما يصلح أن يؤخر إلى ما سمعته، ما يصلح عرفات له وقت معين، وهكذا الرمي يوم العاشر إلى آخره، لكن لو أخر طواف الإفاضة قبل أن يخرج ذو الحجة هل حج صحيح أو غير صحيح على ما سمعته، إن الخلاف بينهم، لو أخر بعد 12 الثالث عشر أو بعد 11 الثاني عشر الثالث عشر أخر إلى 21 والثاني والعشرين فينبني عليه ما سمعته، فمن قال أن ذا الحجة إنما هو بعضه من أشهر الحج لا كله يقول هذا حج ما معه حج خرج وقت الحج، ومن قال يعني ذو الحجة كله من أشهر الحج فيقول هذا حج صحيح، حج صحيح وخالف السنة. قال رحمه الله قال وقرآنا قال الله تعالى الحج أشهر معلومات وهي عندنا وعندهم شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، والشاهد أنه أطلق إيش الآن في إطلاق العدد، أطلق الكل وأراد إيش وأراد البعض، فالله يقول أشهر وكما تعلمون أن أقل الجمع 3 مع أن أشهر الحج إنما هي 2 وبعض الثالث وبعض الثالث وليس كل الثالث، فهذا من هذا الباب إطلاق الكل وإرادة البعض في الشهر الأخير من أشهر الحج، ونظيره ما تقدمت الآية 3 قروء من هذا الباب إطلاق الكل وإرادة البعض، فلو طهرت أو لو اعتدت طهرين وبعض الطهر بالنسبة للأول تكون قد اعتدت عدة صحيحة، قد اعتدت عدة صحيحة لو اعتدت بعض الأول وشهرين وطهرين بعده تكون قد اعتدت عدة صحيحة، لأن هذا وارد في لغة العرب. قال رحمه الله وهي عندنا وعندهم شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، فالمخالف راعى ظاهر العدد ومراعاة ظاهر حديث ابن عمر أو لا. فالمسألة الثانية هذه الآية عامة، أظن قد جاء الوقت يا أبو عمر. عادة. قال المسألة الثانية: هذه الآية عامة في كل مطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه الآية ظاهرها العموم في كل مطلقة أنها تتربص 3 قروء، سواء كانت من ذوات الأقراء أو من غير ذوات الأقراء، وكل مطلقة تتربص 3 قروء، لكن هذا العموم غير مقصود، فإنه قد خصص ببعض المطلقات فإنهن لا يتربصن 3 قروء، فإن كانت عائسة تربصت 3 أشهر أو صغيرة، وإن كانت غير مدخول بها ليس عليها تربص شيء من العدد، وهكذا إن كانت حاملا تربصها بوضع الحمل. إذن هذه الآية عامة مخصوصة دخلها التخصيص. قال المسألة الثانية: هذه الآية عامة في كل مطلقة، كما تقدم معكم شيخ الإسلام يرى خلاف هذا، أن هذه الآية إنما هي في ذوات الأقراء ولا دخل لها في باب العام الخاص. هذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر. نعم، القرآن خص الآيسة وخص الصغيرة في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن 3 أشهر، وإنما هذا من باب الاحتباك، اكتفى بالأول عن ذكر الثاني كما هو معلوم من البلاغة، اكتفى بذكر الأول خبر الأول عن ذكر خبر الثاني، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، كيف سيكون التقدير؟ فعدتهن 3 أشهر وأولاة الأحمان أجلهن يضعن حملهن، فيكون هذا من باب الاحتباك، اكتفى بذكر خبر الأول عن خبر الثاني، وهذا جائز في اللغة، تكتفي بالأول عن الثاني، وربما عكسه، اكتفوا بخبر الثاني عن ذكر خبر الأول. قال رحمه الله: هذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر، وخص منها، إذن الآيسة والصغيرة 3 أشهر، وهذا فيه جواز إيش هذه الآية، واللائي يئسن إلى قوله فيه جواز زواج البنت إيش الصغيرة قبل البلوغ، لا مانع من زواجها، ولكن لا يأتيها زوجها إلا عند القدرة، فإن طاقت ذلك لا بأس، وإن لم تطق ذلك فلا يصلح، لا ضرر ولا ضرار، وأما الزواج فجائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 7 سنوات، ودخل عليها وهي بنت 9 سنوات، فيجوز زواج الصغيرة، لكن بهذا القيد، أما إذا طاقت وإن لم تبلغ على أصح الأقوال له أن يأتيها، هذا هو الصواب، أن إذا طاقت الجماع والمعاشرة فله أن يأتيها، وإن لم تبلغ يجوز له أن يأتيها، ولكن القيد عند الفقهاء ما سمعته، إن لم تستطع لا يصلح هذا، لا ضرر ولا ضرار، وإن طاقت وإن لم تبلغ يجوز، فهذا فيه جواز زواج الصغيرة قبل البلوغ لا مانع منه، واللائي لم يحضن، هذا واضح مع السنة أيضا كذلك، فلا تلتفت لها ولا المجعجعين من أعداء الدين الذين يريدون أنهم بزعمهم نحن نرحم المرأة، الله أرحم بها يا أخي، الله أرحم بها سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بهذه البنت، لكن كما سمعت هناك أدلة لا ضرر ولا ضرار، والبنات يختلفن في الأجسام والتحمل. قال رحمه الله: لكن القرآن خص منها الآيسة والصغيرة في سورة الطلاق في الأشهر، وخص منها التي لم يدخل بها لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا تزوج شخص امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها، قبل أن يدخل بها، فإنه ليس له عليها عدة مباشرة، تزوج لحظة هذه يطلقها لها أن تزوج، ما تحتاج لا تعتد بحيضة ولا بحيضتين ولا بثلاث، طلقها اللحظة هذه تزوجت خطبت بعد ذلك مباشرة، فلها أن تتزوج، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه الآية ظاهرة أن الشخص إذا نكح امرأة وطلقها قبل الدخول بها فليس له عليها عدة قبل أن يمسها، فلها أن تزوج باللحظة. وهل له أن تزوج بأختها إذا طلقها وباشر الزوج بأختها؟ نعم، لأنها خلاص ما هي زوجها تلك، صارت ليس بزوجة مباشرة، لها أن تزوج له أن تزوج حتى بأختها ما في مانع. لكن يا أبا عمر لو طلق أختها طلاقا بائنا ثلاثا، لو طلق أختها طلاقا بائنا ثلاثا وأراد أن تزوج بأختها قبل أن تعتد بثلاث حيض، هذه مدخول بها، طلق أختها ثلاثا بائنا، هذه المرأة طلقها ثم أراد الزوج بأختها هذه قبل أن تخرج من العدة، هذه المطلقة الأخت المطلقة أراد الزوج بأختها قبل أن تخرج من العدة، لأن تعتد وجوبا ثلاث حيض، فهي مدخول بها الآن، كلام عن مدخول بها، فله أن يتزوج بأختها أم ينتظر حتى تخرج هذه البائن من العدة ثم يتزوجها؟ ها؟ طلاق بائن ثلاثا، مرة الأولى وراجعها المرة الثانية وراجعها الثالثة، وكما يقال خلاص ما فيش مراجعة. له أن يتزوج بأختها وينتظر حتى تخرج من العدة، يجوز باتفاق ولا في خلاف؟ باين ثلاثا بس ما خرجت من العدة، بس ما خرجت من العدة لا زالت في العدة، طلقها ثلاثا ولا زالت في العدة، قال أنا أريد زوج أختها. وإيش رأيكم يا جماعة؟ افتونا يا أهل السنة، ما عندنا أنتم لا ننظر إليكم، يجوز لي ولا ما يجوز؟ ولا نقول له انتظر حتى تخرج من العدة ثم زوج أختها، ما حتى لا توقع ما في وعائيني، وهذه المرأة لا زالت ما خرجت من العدة، وعائيني في أختيني مع بعض توقع ما، وهذه المرة لم تخرج من العدة بعد، ها؟ انتظر بها حتى تخرج من العدة ثم يتزوج بأختها، هكذا قال أبو عمر بعد أن خوفناه، ها؟ عبد الكريم كيف؟ يتزوج لا يدخل عليها حتى تخرج من العدة، طيب، ها؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. مسألة خلافية، والصحيح أنها ليست بامرأة، وإنما الجمع بين الأختين، أي إذا كانت لا زالت بعقد الرجل، أما هذه خرجت من عقده صارت بائنا وليس له نزوج بها أبدا حتى تنكح زوجا غيره، فهذه ما صارت امرأة. والله يقول أن تجمع بين الأختين التي لا زالت امرأة، امرأة طلقتها ولا زالت يعني طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا، فليس لك نزوج بيش بأختها حتى تخرج من العدة، لأن هذه زوجة، لأن هذه زوجة. أما المطلقة طلاقا بائنا فليست بزوجة، فلك أن تزوج بأختها وإن لم تخرج من العدة، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، مع أن الحنابلة على خلاف هذا، وجماعة من أهل العلم يقولون ينتظر حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة تزوج بأختها. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ فإن هذه ليست بزوجة، وليس له أن يتزوج بها، ليس له أن يتزوج بها، وليس له أن يردها إلا بعد أن تنكح زوجا إيش غيره، فيكون خاطب من الخطاب، فهذه ليست بزوجة حتى نستدل عليه بالآية، وأن تجمع بين الأختين، فهذه لازالت في العدة، ما يصلح الزوجة لازالت في العدة. هذا قول قال به جماعة من أهل العلم، قال به جماعة من أهل العلم، واختار العلامة العثيمين وغيره من المعاصرين أنها ليست بزوجة. والله يقول أن تجمع بين الأختين في من كان الزوجة طلقها وهي في العدة، فلا يجمع بين الأختين، أو لازالت الزوجة ما هي مطلقة لا يجمع بين الأختين. وأما هذه قد طلقها طلاقا بائنا وليست بزوجة، هذا الذي اختاره رحمه الله تعالى مخالفا للمذهب، مخالفا للمذهب فيه كما في الشرح الممتع. أحسن، ننطق إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا الذي ذكرناه، ثم نقرأ من قوله المسألة الثانية.